بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. ربنا سبحانه وتعالى كما يبين أنه نوع لنا الأدلة الدالة على تفرد الله سبحانه وتعالى الخلق والإيجاد، وتفرد الرب سبحانه وتعالى بالتصرف في هذا الملك والملكوت، وأنه سبحانه وتعالى هو المدبر لشؤون ذلك الكون وشؤون هؤلاء العباد. فربنا سبحانه وتعالى ذكر الأدلة التي على مثلها آمن الناس، وكذلك نصرف الآيات ونوع لنا الآيات الدالة على عظمته وعلى كبريائه وعلى توحيده وعلى تفرده سبحانه وتعالى. وليقولوا درست ولنبينه لقوم من يعلمون. ولكن نقول أن المشركين يقدحون في الرسالة، يطعنون في هذه الرسالة، ويقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم تعلم ذلك من الأمم السابقة. ولكن كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى الرسول، اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. فذروا في خوضهم يلعبون، لن ينتهوا عنها أمثال هذه الأقوال، ولكنه في محاولات دائمة لاتهام الرسل واتهام أيضا الرسالات التي جاء بها النبي. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال لرسوله صلى الله عليه وسلم، عليك أن تتبع ذلك الوحي المنزل إليك من ربك سبحانه وتعالى، وأن تعرض عن المشركين، أن تعرض عن المشركين فسيكفيكهم الله. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. كل بمشيئة الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل بيده الهداية والإضلال، وربنا سبحانه وتعالى يعلم من الذي يستحق الهداية، فالله عز وجل يسر له سبل الهداية، ومن ذا الذي لا يستحق إلا الضلال، فربنا سبحانه وتعالى يغلق عليه باب الهداية. ولو شاء الله ما أشركوا، سيأتي في نهاية السورة سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن إن أنتم إلا تخرصون. ولو شاء الله ما أشركوا، نقول أن المشركين أيضا سيستندون إلى ذلك القول كما سيأتي في نهاية السورة، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. ذكرنا قبل ذلك في سورة النساء كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى، وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولون هذه من عندك، كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. ربنا سبحانه وتعالى يبين أن كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى، ولن يكون في ملكه إلا ما شاء وقدر، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولكن كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى أنه لا يجوز للعاصي المخالف أن يحتج بالقدر على فعلته أو على مخالفته، فلا يحتجون بالقدر، ولو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، هم يحتجون بالقدر على شركهم، وهذا أمر مردود. ولكن ربنا سبحانه وتعالى كما يقول ولو شاء الله ما أشركوا، ذلك أنه لن يكون في ملك الله إلا ما شاء وقدر، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فلان على الهداية لأن الله تعالى قدر له ذلك، وفلان لم يكن على الهداية لأن الله تعالى قدر له ذلك. لكن هو لما لم يكن على الهداية أو فعل المخالفة لا يجوز له أن يحتج بقدر الله سبحانه وتعالى على فعلته. لذلك ربنا سبحانه وتعالى رد عليهم ذلك القول، قال ربنا سبحانه: هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. المطلوب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم بذلك البلاغ المبين، وقد قام به النبي صلى الله عليه وسلم على خير قيام: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ هذه الرسالة على وجهها وما خبأ منها شيئا. ولكن كما قال ربنا سبحانه وتعالى أن الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، ليس بيد النبي صلى الله عليه وسلم ولا بيد أحد إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى، كما قال وكما بيّن سبحانه وتعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هناك أفعال إذا أفضت إلى الحرام فعلى ذلك يمنع منها الشارع، يبقى الأصل في ذلك هو تسفيه آلية الكفار، ولكن لو قمنا بسب هذه الآلية لا تطاولوا وسب الرب سبحانه وتعالى المعبود، فالله تعالى منع من الأولى حتى لا تكون الثانية. ودائما كما نقول أن الوسائل لها حكم المقاصد، الوسائل لها حكم المقاصد، المقصد لابد أن يكون مشروعا، كذلك الوسيلة التي يحقق بها المقصد لابد أن تكون مشروعة. وأي وسيلة تفضي إلى حرام تأخذ نفس الحكم فهي حرام، وأن على الرغم من الوسيلة لو انفصلت عن المقصد كانت حلالة لا شيء فيها، ولكن لما أفضت إلى حرام حرمت من أجل ذلك، منعت من أجل ذلك. فالله تعالى منع من سب آلهة المشركين حتى لا تطولون بسب الرب المعبود سبحانه وتعالى. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. ربنا سبحانه وتعالى زين للإنسان ما يعمل، فالذي يعمل الباطل والمخالفة زين له ذلك الأمر، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. فلذلك نقول أن النصارى زين لهم ذلك العمل فيظنون في أنفسهم أنهم على الحق، اليهود كذلك، كل مخالف لشرع رب سبحانه وتعالى زين الله عز وجل له ذلك العمل حتى ظن في نفسه أنه من المصلحين وليس من المفسدين، كما بينا قبل ذلك في سورة البقرة في بدايتها لما تكلمت الآيات عن النفاق، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، هو لا يشعر بذلك، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فالله تعالى زين له ذلك العمل السيء فظن أنه على الصواب وعلى الحق، هو على باطل كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، ولكن الله تعالى زين لهم ذلك العمل، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. دوما التذكير باليوم الآخر، دائما التذكير بيوم الحساب، دائما التذكير بالبعث من بعد الموت، حتى لا تغيب هذه القضية عن ذهن الإنسان ولا عن عقله ولا عن قلبه. الإنسان لابد أن يكون مستصحبا دوما لهذه القضية، فالقضية الضابطة لسلوك الإنسان، إن غفل عن الإنسان وقع في الخطأ والزلل، ولذلك يبد من إحياء هذه القضية دوما والتذكرة الدائمة بهذه القضية. دوما الإنسان لابد أن يكون متذكرا، أننا سنبعث من بعد الموت، وأننا سنحاسب ونجازى على حسب ما قدمنا من أعمال. عندما يستصحب الإنسان هذه المعرفة وهذا المشهد نجد أنه يسعى لضبط السلوك والأقوال، أنه يعلم أنه عما قريب سيقف بين يدي سبحانه وتعالى، عما قريب سيعرض على رب سبحانه وتعالى، سيعرض على الذي لا تخفى عليه خافية لا في الأرض ولا في السماء. فدوما التذكير الدائم بأن مرجع العباد إلى ربهم، أن مصير العباد إلى ربهم، مآل العباد إلى ربهم سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى سيجازينا على ما قدمنا من أعمال، وأن العبد سيحاسب على حسب ما قدم من عمل، إن خيرا فخير، وإن كان دون ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية لا يؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصرهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية، كانوا يقترحون الآيات، حالهم كحال الأمم السابقة، فقد اقترحوا الآيات على رسلهم، اقترحوا الآيات، وهذا الاقتراح منهم كان على سبيل التعنت والعناد، ليس على سبيل الاسترشاد ولا الإيمان، ولكن يطلبون ذلك على سبيل التعجيز والتعنت والعناد. والله عز وجل بيّن لنا من أحوال هؤلاء، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية التي يقترحونها على النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. لو أتتهم هذه الآيات فنجد أنهم لا يؤمنون، لأنهم لم يطلبوا الآية على وجه الهداية، ولكن طلبوا هذه الاقتراحات وهذه الآيات على وجه التعنت والعناد على وجه التعجيز، فإذا جاءتهم تلك الآية لا يؤمنون. يقول ما السبب في ذلك؟ لأنهم لم يطلبوا الآية للهداية، ولكن طلبوها على سبيل العناد والتعنت. ولذلك قال لنا ربنا سبحانه وتعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لأن جاءتهم آية لا يؤمنون بها، قل إنما الآيات عند الله. النبي له حدود لا يتعداها، النبي مبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى، مؤيد من قبل الله سبحانه وتعالى، لكنه له حدود لا يتعداها. ولذلك قوم نوح لما طلبوا من نوح عليه السلام الآيات قال إنما يأتيكم به الله، يأتيكم بها الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. نوح عليه السلام طلبوا منه ذلك، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، قال إنما يأتيكم به الله، به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. ربنا سبحانه وتعالى متصرف في ذلك، لكن النبي لا حدود عليه البلاغ، لكنه لا يملك من أمره شيئا. قل لا أملك لكم نفعا ولا ضرا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين، قل لهم يا محمد، ربنا سبحانه الله عز وجل يبين للنبي صلى الله عليه وسلم ويلقن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يرد على هؤلاء وعلى مقترحات هؤلاء، قل إنما الآيات عند الله. ربنا سبحانه وتعالى هو المتصرف في ذلك، إن شاء ربنا سبحانه وتعالى أن يرسل آية أرسل، وإن لم يشأ ربنا سبحانه وتعالى أن يرسل آية لم يرسل ربنا سبحانه وتعالى، كل ذلك بمشيئته، لا لنبي مرسل ولا ملك مقرب أي تصرف في ذلك الكون، ولكن ربنا سبحانه وتعالى هو المتصرف في ذلك الكون كيف ما شاء. وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، إذا جاءت هذه الآية هل يؤمنون؟ نقول لم يطلبوا الآية على وجه الهداية، ولكن طلبوها على وجه التعجيز وعلى وجه التعنت والعناد. لذلك قال لنا ربنا سبحانه وتعالى من أحوالهم ماذا لو أتتهم الآية هل تراهم يؤمنون؟ قال الله تعالى وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، أي أنهم لن يؤمنوا بهذه الآيات حتى لو جاءت تلك المقترحات على الوجه الذي طلبوه، لأنهم لم يطلبوا استرشادا ولا هداية، ولكن طلبوا تعنتا وعنادا وتعجيزا. لذلك قال الله تعالى لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيغلق على هؤلاء طريق الهداية لأنهم لم يؤمنوا بهذه الآيات في أول مرة، كذلك لن يؤمنوا بها إذا جاءتهم تلك الآيات بسبب ما في قلوبهم من زيغ وأمراض. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. أمراض القلبية وكذلك الطبع الذي طبع به ربنا سبحانه وتعالى على قلوبهم كان الحاجز المانع من دخول الإيمان إلى هذه القلوب. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لماذا؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، فطبع الله عز وجل على هذه القلوب، فأن للإيمان أن يدخل إلى هذه القلوب المغلقة، أن للإيمان أن يدخل إلى هذه القلوب التي عليها الأقفال. فربنا سبحانه وتعالى بيّن أن الإيمان ليس له مدخل في هذه القلوب، لأن الله تعالى ختم وطبع على هذه القلوب كما بينا في نفس الصورة. ومنه من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، يستمعون القول ولكن لا يعون القول، لا يفهمون القول. إما السبب في ذلك أن الله تعالى جعل الأغلفة والأكنة على القلوب، فعند ذلك حرموا من أن ينتفعوا بذلك العقل، حرموا من الانتفاع بهذه الحواس، وربنا سبحانه وتعالى طبع على القلوب فلا يفقهون حديثا. لذلك قال سبحانه ونقلب أفئدتهم أبصارهم، حال الله عز وجل بين هذه القلوب بين الإيمان، حال الله عز وجل بين هذه القلوب بين هذه الإيمان، لأن الله تعالى طبع على قلوبهم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون، لم يسلكوا طريق الاستقامة ولم يوفقوا إلى ذلك الطريق، فقد حال الله عز وجل بين قلوبهم وبين الإيمان. فالإيمان لا دخل له إلى هذه القلوب أو لا طريق له إلى هذه القلوب المغلقة المغلقة ولا سبيل إلى هذه القلوب التي عليها الأقفال. ثم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى حال هؤلاء أنه مهما تأتيهم من آيات فإنهم لا يؤمنون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة، طلبوا ذلك، طلبوا أن يأتي الملك مع النبي صلى الله عليه وسلم لكي يدعوهم أن هذا رسول مبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى. ترى لو أنزل الله عز وجل مع النبي هذا الملك وأن الملك دعا القوم أنه رسول مبعوث من قبل الله، تراهم يؤمنون؟ لا يؤمنون إلا إن كان الله تبارك وتعالى شاء لهم الهداية. أما كما بينا الآيات لا يطلبونها ولا يقترحون الآيات من أجل الهداية ولا الاسترشاد، ولكن من أجل التعنت والعناد. ولو أننا نزلنا إليهم ملائكة وكلمهم الموتى، لو بعث الله عز وجل من في القبور ثم يكلمون هؤلاء بالحقائق التي رأوها من بعد موتهم ما كانوا يصدقون وما كانوا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى إلا إن شاء لهم ربنا سبحانه وتعالى الهداية. وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، لأنه تكفيهم الآيات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم والتي أيد الله عز وجل بها النبي صلى الله عليه وسلم، فهي آيات دل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم أنه مبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى. لكن لما كفروا وردوا ذلك الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لم يتهموا أنفسهم، ولكن اتهموا وطعنوا في النبي وطعنوا في تلك الرسالات وكانت منهم الاقتراحات على سبيل التعجيز والتعنت والعناد وليس على سبيل الهداية. ولذلك قال الله عز وجل ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. حال الجاهل دوما، هذا وحال الجاهل، حال المعاند، حال المكذب، حال المستهزئ، دوما تراه يرد ذلك الحق، والحق بين وواضح والأدلة عليه كثيرة والبراهين ساطعة، ولكنه أغمض العينين عن رؤية ذلك الحق واتبع الهوى. لذلك قال ربنا سبحانه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إلي أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا السنن الكونية، هذه السنن الكونية. نذكر مقولة ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له أن الملأ سيحاول جاهدا أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من قريته، وأنه ما أتى نبي بمثل ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم إلا وعوديا من قومه، إلا وعوديا من قومه. ولذلك نقرأ في سورة الأعراف حال الملأ مع رسل الله سبحانه وتعالى، وكيف أن الملأ يقفون يجابهون الدعوة وكذلك يصدون عن سبيل الله سبحانه وتعالى ويردون الناس عن الحق الذي جاء به ذلك النبي. محاولات عديدة، إما باتهام النبي حتى ينفض من حوله، أو بالاتهام في الرسالات وبالتكذيب إلى غير ذلك، كما سنرى ذلك الواقع من خلال سورة الأعراف. يقول لنا ربنا سبحانه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. كل ذلك بمشيئة الله سبحانه وتعالى. لا سبيل أن يتميز الصادق من الإيمان من الكاذب في الدعاء للإيمان إلا من خلال الابتلاءات، إلا من خلال الابتلاءات. ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: كيف أن بعضهم يزين القول للبعض الآخر ويتبعونهم على ذلك. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. حتجد لهم أتباع. من أين يأتون بهؤلاء الأتباع؟ ذلك أنهم يتبعون ذلك الهوى، كما سيبين لنا أو كما يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى في غير موضع من كتابه كيف أن المستضعفين كانوا يتبعون المستكبرين، كيف كان يتبعون هؤلاء الذين استضعفوا، كيف كانوا يتبعون المستكبرين في الأرض، كيف كانوا يتبعون هؤلاء حتى نراهم بعد ذلك في يوم القيامة تتم هذه المخاصمة بينهم والمقاولة بينهم كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك قال الله تعالى: ولتصغى إلي أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون، يكتسبون ما يكتسبون من الآثام والمخالفات. إذا لن يصغى لهؤلاء في باطلهم إلا من كان على شكلتهم، إلا من كان على هوى هؤلاء. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض للقول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. انظر إلى ذلك الحال كما يصف لنا ربنا سبحانه وتعالى. الله عز وجل كما يبين لنا أن كل كان ظالما لنفسه، ولكن حتجد هذه المقاولة بين الاثنين، بين المستضعفين وبين المستكبرين. الله عز وجل كما صور لنا ذلك في غير موضع، وكما ستأتي الآيات لتحكي لنا كيف أن هؤلاء الأكابر قاموا بإضلال الأصاغر والأصاغر اتبعونهم على ذلك، لأن الهوى يتفق كما قالوا كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى. وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. يبقى كانوا يدعونهم إلى المخالفة فكانوا يتبعونهم على ذلك. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. الإيمان مقتضى الإيمان، موجب الإيمان هو أن نؤمن بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. مقتضى وموجب الإيمان أن نتبع ولا نبتدع، أن نتبع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الحق، وأن يحذر الإنسان أن يكون متبعا لهواه وليرضوه وليقترفوا وهم مقترفون. قصورة الاستحسان، يستحسنون ما عليها أولئك الأكابر من ذلك الباطل وهذا الهوى، كما في بداية كيف عبدت الأصنام في مكة، كيف عبدت، يبقى ما كانوا يعبدون الأصنام ابتداء، ولكن عمرو بن لحي الخزاعي لما استحسن ذلك الأمر لما ذهب إلى الشام فأتى بهذه الأصنام، فعند ذلك بدأوا يصنعون الأصنام ويعبدون ذلك من دون، استحسن الأمر، استحسن هذه العبادة، وبالتالي جلب الأصنام من الشام ابتداء ثم بعد ذلك عبد الأصنام من باب الاستحسان. لذلك قال الله تعالى: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله يبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. أفغير الله يبتغي حكما، من الذي له الحكم، من لا حق السيادة والتشريع للخالق سبحانه وتعالى، والله تعالى هو المتفرد بذلك، المتفرد بالخلق والإيجاد. وكما بينا من خلال هذه الصورة أن الله تعالى تفرد بكل هذه الأفعال وهذه الصفات، فالله عز وجل متفرد في توحيده، متفرد في ربوبيته، في إلهيته، في أسماء وصفاته، وبالتالي حق السيادة والتشريع للخلاق العليم سبحانه وتعالى. والله عز وجل هو الخلاق العليم، الله هو الذي أوجد كل هذه المخلوقات، كل هذه المخلوقات مخلوقة لله سبحانه وتعالى، مربوبة لله سبحانه وتعالى، مملوكة لله سبحانه وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحتج على: قل لهم يا محمد أفغير الله أبتغي حكما هو الذي أنزل لكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. أهل الكتاب يعلمون الحق، نعم يعلمون أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق، ويعلمون أنهم على باطل، ولكن الكبر والإباء على اتباع ذلك الحق جعل هؤلاء يعادون الحق ويردون ذلك الحق، بل يصدون عن سبيل الله ويبغون عوجا. فلا تكونن من المنترين، لا تكن من الشاكين في دين الله سبحانه وتعالى. المؤمن لابد أن يكون ثابتا على دين الله سبحانه وتعالى، ثابتا على الإيمان، لا يتزعزع في محاولات الكفار لبث الأباطيل والشبهات في طريق المسلمين. فما ينبغي للمسلم أن يتزعزع أو يتردد في إيمانه بعدما ثبته ربنا سبحانه وتعالى على الإيمان، وبعدما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى مسائل وقواعد هذه لمن قواعد الإيمان. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته هو السميع العليم. هذه الأخبار التي اجتمع عليها القرآن هي الحق والصدق، وكذلك الأوامر والنواهي مبناها على العدل، وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك وأعلم من يضل عن سبيله وأعلم بالمهتدين. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ليس العبرة بالكثرة ولا القلة، ولكن العبرة أين الحق، أين الحق. فقد يغتر الإنسان بالكثرة، قد يغتر الإنسان بالكثرة، فبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الكثرة قد تكون على ضلال، وأن الحق مع القلة، وبالتالي معيار ذلك هو برؤية ذلك الحق. هناك معيار، يبقى نزن على أساس ما نحن عليه، أنت على الحق أم على الباطل، يبقى هناك معايير، هناك موازين نزن على أساسها ذلك الأمر. وإلا فقد حذر الله عز وجل أن تغتر بالكسرة، فالكسرة قد تكون على ضلالة. لذلك ما قال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. انحرفوا في أديانهم وانحرفوا في أعمالهم وانحرفوا في أقوالهم، فهم يتبعون الظن لا يتبعون الحق، لا يتبعون الحق. إن ربك وأعلم من يضل عن سبيله وأعلم بالمهتدين. فلا تسلك إلا ذلك الطريق الذي أشار إلينا به ربنا سبحانه وتعالى، فهذا طريق واضح المعالم، ومعالم الطريق المستقيم واضحة بينا أقام عليها ربنا سبحانه وتعالى العلامات والأمارات. لذلك كما قال: إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ثم ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى مسألة من هذه المسائل التي يحاول الكفار في تشكيك المسلمين في أمر دينهم. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وإن كثيرا ليضلون بأوهيم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. قضية من القضايا ألا وهي قضية الذبائح، ولذلك قال ربنا سبحانه فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وإن كثيرا يضلون بأوائهم بغير علم إن ربك وأعلم بالمعتدين. أولا قالوا هذا حلال وهذا حرام بلا دليل وبلا مستند شرعي، ولكن الحلال ما أحل الله عز وجل ورسوله، والحرام ما حرم الله ورسوله. الحلال بين والحرام بين كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن نطعم من هذا الطعام الحلال من الحيوانات متى ذكيت لله سبحانه وتعالى، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وبالتالي الإنسان لابد أن يكون دقيق النظر في مسألة الحلال والحرام، لا تقل على شيء حلال أو لا تقل على شيء حرام إلا عندك الدليل والمستند الشرعي على صحة ما تقول. وإلا نجد أن الكفار لما دخلوا بهذه المسألة على المسلمين قالوا كيف تأكلون مما قتلتم بأيديكم ولا تقتلوا مما قتل الله عز وجل بيديه. يفرقون بين الذبيحة والميتة. الميتة نقول هذا بتقدير الله سبحانه وتعالى. قالوا كيف لا تأكلون هذه وتأكلون ما ذبحتم بأيديكم أو ما قتلتم بأيديكم. فبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن هذه طريقة التزكية حتى تكون هذا الحيوان حلالا صرفا، وإلا هذه الميتة حرم علينا ربنا سبحانه وتعالى كما قص علينا في سورة المائدة. الله عز وجل حرم علينا الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمقوذة إلى آخر هذه الآيات. ولكن نقول أن الكفار دخلوا بهذه الشبهة، كيف تأكلون مما قتلتم بأيديكم ولا تأكلون مما قتل الله تعالى، يقصد الميتة. فلذلك قال الله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. ده مقتضى وموجب الإيمان، هذا مقتضى وموجب الإيمان. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. يبقى أتى ذلك الكتاب مفصلة، الحلال بين والحرام بين، والأصل في الأشياء الحل حتى يأتي دليل الحرمة كما ذكر هنا ربنا سبحانه وتعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم. يبقى الحرام أتى مفصلا، أتى بينه لنا ربنا سبحانه وتعالى. فالأصل في الأطعمة والأشربة الحل حتى يأتي دليل الحرمة، غير العبادات الأصل فيها الحرمة حتى يأتي دليل الحل. يبقى الأصل أن احنا نمسك هذه عبادة لابد يكون دليل قائم عليها. نقول أما بالنسبة للأطعمة والأشربة أصل فيها حلال، فإن قلنا هذا حرام يبقى لابد أن يكون عندنا الدليل على حرم ذلك الطعام أو حرم ذلك الشراب. لماذا؟ لأن الله تعالى فصل لنا كل ذلك كما قال سبحانه وتعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. إلا في حال الضرورة فجاز الإنسان أن يطعم من الميتة كما ذكرنا ذلك في سورة البقرة وفي سورة أيضا المائدة. وإن كثيرا لا يضلون بأوهيم بغير علم إن ربك أعلم بالمعتدين. احذر من الاعتداء على حرمات الله، احذر من الاعتداء وتعدي حدود ما أنزل الله تبارك وتعالى، لأن الاستحسان قد يدفع الإنسان إلى ذلك. هذه الشبهة التي يقومون بطرحها كيف تأكلون مما قتلتم بأيديكم ولا تأكلوا مما قتل الله تعالى، هذه شبهة فالبعض قد يظن أنه على باطل، ولكن كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الحلال ما أحل الله عز وجل ورسوله، والحرام ما حرم الله ورسوله. أما هؤلاء فأرادوا حرمة، فأرادوا تحليل ما حرم ربنا سبحانه وتعالى وتحريم ما أحل الله عز وجل. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال: إن ربك وأعلم بالمعتدين، هؤلاء الذين يعتدون على حدود الله سبحانه وتعالى وعلى حرمات الله سبحانه وتعالى وعلى شرع ربهم سبحانه وتعالى بلا مستند وبلا دليل شرعي. لذلك قال سبحانه: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. فما ربك سبحانه وتعالى بظلام للعبيد. الله عز وجل أمرنا أن نترك الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، يبقى المطلوب من الإنسان أن يترك الآثام والمخالفات سواء كانت الظاهرة أو الباطنة، سواء كانت من أعمال القلوب أو من أعمال الجوارح. وهذه الآية تلزم الإنسان أن يقف على ما هي المخالفات التي لا بد أن يبتعد عنها، سواء كانت من أعمال الظاهر أو أعمال الباطن، سواء كانت من أعمال الجوارح أو من أعمال القلوب. كيف الإنسان يتقي الحرمات ولم يعلم ما هي الحرمات؟ كيف يتقي المخالفات ولم يعلم ما هي المخالفات؟ ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن: وظروا، يبقى الترك أترك، وظروا ظاهر الإثم وباطنة، يبقى الآثام والمخالفات المطلوب أن نجتنب الآثام والمخالفات سواء كانت من أعمال الجوارح أو أعمال القلوب. فإن لم يقف الإنسان على التصور الواضح التفصيل لهذه الآثام يقع فيما يجهل، دوما يقع فيما يجهل، إن كان جاهلا للمخالفة قد يقع فيها ويجهل ذلك الأمر. ولذلك الإنسان لابد أن يكون حذرا، ولابد أن يقف على تفاصيل الأمر. كما تكلمنا قبل ذلك عن مسألة الإيمان، ومن الإيمان هو ترك الشرك. إن لم نعلم ما هو الشرك المطلوب أن نبتعد عنه لوقع الإنسان في ذلك المحظور، الإنسان يقع فيما يجهله. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، يبقى أعمال المخالفات من أعمال الجوارح والمخالفات من أعمال القلوب لابد من تركها ولابد من ابتعاد عنها، ولا يبتعد عنها الإنسان إلا بعد أن يتصور ذلك الأمر، إلا بعد أن يقف على تفاصيل الأمور. كما نقول أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نجتنب الكبائر، ما هي الكبائر؟ إن لم نقف على وصف وتفاصيل الكبائر كيف سنجتنب الكبائر؟ وكيف الإنسان يقول أنه قد اجتنب الكبائر وهو لم يقف بعد على مرسوم الكبائر أو على تصور أو حصر الكبائر؟ فلكي يجتنب الكبائر لابد من حصرها ولابد الوقوف على تفاصيلها، حتى إن قلنا نجتنب الكبائر يبقى اجتنبناها بعد علم. أما الإنسان قد يتعلم أو يعرف بعض هذه الكبائر والبعض يجهله، فالإنسان يقع فيما يجهله. أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون، يبقى لا يعلم، لم يقف بعد على تفاصيل الأمور. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة الخمس والجمعة الجمعة رمضان رمضان مكفرات لما بينهن ما اكتنبت الكبائر، يبقى مطلوب عشان الحسنات المحية دي يمحى بها الصغائر لابد ان انا اجتنب الكبائر، عشان اجتنب الكبائر لابد ان انا اقف ابتداء على تصورات على تفاصيل الكبائر لكي اقوم باجتنابها. والا كيف يقول انسان قد اجتنب الكبائر ولم يقف بعد على حصرها؟ كيف اقول اننا على الايمان الصحيح وانت لم تعلم بعد مسائل الشرك؟ عشان نقف على الايمان الصحيح لابد من الابتعاد عن الشرك، ولن نبتعد عن الشرك الا بعد معرفته، يبقى هذه مسألة شركية هنبتعد عنها. وإلا لم يعرف الإنسان ما هي المسألة الشركية كيف نجتنب الشرك؟ والله عز وجل أمرنا ألا نشرك به وأمرنا أن نجتنب الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به. يبقى ممكن الإنسان يقسم بغير الله سبحانه وتعالى ولا يعلم أنها شرك، لكنه شرك، هو لا شرك، والإنسان لا يعذر في ذلك الأمر. يبقى إن الله لا يغفر أن يشرك به، الشرك غير مغفور إلا أن أقلع إنسان عن ذلك الشرك، فيقع فيه ولا يعلم، يقع في ذلك ولا يعلم. يبقى عشان أنا أجتنب الشرك لابد من معرفته، لابد من حصر المسائل الشركية، لأنه لا يصح الإيمان إلا بابتعاد الإنسان عن المسائل الشركية، ولن يبتعد عن المسائل الشركية إلا بعد حصرها والوقوف على تفاصيلها. كذلك لا أجتنب الكبائر إلا بعد الوقوف على تفاصيل الكبائر. لذلك قال ربنا سبحانه: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. يبقى اللي يقع في المخالفة يبقى جزاء هذه المخالفة تعود بالوبال على ذلك الإنسان. وما ربك بظلام للعبيد يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصي عليكم ثم أوفيكم إياها. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بالظلام للعبيد. هي عملك، الله عز وجل يحصي على الإنسان ثم يجزيك عليه، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. يا عبادي إنما يعملكم محصية عليكم ثم وفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لذلك قال الله تعالى إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون، بما كانوا يكتسبون. الله تعالى يجازي العباد على كسبهم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إذن لماذا استحقوا النار؟ جزاء على أعمالهم، جزاء وفاقا على أعمالهم، قدموا هذه الأعمال السيئة فمضرت هذه الأعمال لا تعود على إلا على فعلها. فهم فعلوا المخالفات وتركوا الطاعات، فالله تعالى يجازيهم على أعمالهم. وما ربك بالظلام للعبيد، فمن عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. احذر أن تأكلوا الميتة، احذر أن تأكلوا ما حرم ربنا سبحانه وتعالى من هذه البهائم. وإن الشياطين يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. احذر، احذر من مجادلات أهل الباطل، احذر من ذلك، فهم لم يجادلوكم إلا من خلال ما أوحى به الشيطان إلى أولياء. وحذر الله عز وجل من طاعتهم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. إنكم إذا مثلهم، إنكم لمشركون. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا الشرك اليهود والنصارى، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. يبقى اتخذوا أحبارهم أربابا من دون الله، وقد فصل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يأمرونهم بحل ما حرم ربنا سبحانه وتعالى ويتبعونهم على ذلك، وأن يحرموا ما أحل الله عز وجل فيتبعونهم على ذلك، فتلك عبادتهم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى حذر من متابعة أهل الهوى، أو من اتباع أهل الهوى، أو من اتباع أولياء الشيطان. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. هذا حرام، حرموا علينا ربنا سبحانه وتعالى، ففصل الله عز وجل لنا ذلك. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الشيطان يوحي إلى هؤلاء، إلى الأحبار وإلى الرهبان، وبالتالي في سعيهم إلى حل ما حرم ربنا سبحانه وتعالى أو تحريم ما أحل الله عز وجل، والأتباع يتبعونهم على ذلك بلا دليل وبلا مستند شرعي. احذر من ذلك، احذر اتباع الهوى، احذر من زلة العالم. لذلك وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين الكافرين ما كانوا يعملون. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. ونرجع على كلام الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.